سؤال الأول حول الطريقة الرفاعية، فالكثير من الناس يقومون بعمل ذكر للرسول صلى الله عليه وسلم ومدح له عليه الصلاة والسلام، ويقوم بعض الرجال بضرب أجسامهم بالسيوف أو السكاكين أو الحراب، ولي أخي يعمل معهم كذلك، فعندما نقول له هذه أعمال شيطانية يرفض ويقول إننا نتبع الرفاعي أو شيخنا الرفاعي، فمن هو الرفاعي وماذا عن هذه الطريقة وما حكم أعمالهم هذه؟ المسلم مطلوب منه أن يهتدي بهدي سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، وأما هذه الطرائق الصوفية المحدثة فإنما هي في الحقيقة طرائق ضالة، رفاعية أو نقشبندية أو تيجانية أو غير ذلك من الطرق، إنما يتعبد المسلم بما ثبت في كتاب الله أو ثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الخزعبلات والخرافات من ضرب للوجوه والصدور وإظهار للحزن أو البشر بأمور ما شرعها نبي الله صلى الله عليه وسلم هي في الحقيقة ابتداع وضلال واستهواء للشيطان، واستهواء من الشيطان لعباد الله وإضلال لهم، والشيطان يركض على الناس بخيله ورجله ويضل كثيرا من الناس. فالواجب على السائلة وأخيها وكل مسلم أن يتعرف عبادته من طريقة نبي الله صلى الله عليه وسلم وعمله، فقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وبين لنا كيف يذكر الله جل وعلا، يسبح الله ويحمده ويكبره ويهلله، فكان يقول من قال دبر كل صلاة سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة ثم ختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، إلى غير ذلك من الأنواع أنواع الذكر والكيفيات التي نذكر الله بها، وليست منها تلك الطريقة الخالدية أو القادرية ولا سواها مما طفحت به كتب الصوفية، ولا شك أنها ضلال تدعو إلى الاستخذاء والكسل والتعبد بعبادات يضحك منها الشيطان ويستهزئ منا بها أعداء الإسلام. فالشريعة الإسلامية شريعة سمحة فيها البساطة واليسر والسهولة، ومن أراد أن يتخذ لنفسه طريقة لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته فقد ابتدع في الدين وأحدث فيه ما ليس منه، وقد ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحدث في أمرنا هذا منه ما ليس منه فهو رد، وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني أن هذا العمل وأمثاله مردود على صاحبه. فننصح السائلة أن ترشد أخاها إلى أن يطلب الهدى من السنة من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الله جل وعلا، والسنة وضحت الكتاب وأبانت مجملاته، فليرجع إلى الأحاديث الصحيحة وفيها غنية عن كلام كل أحد، والله أعلم، صلى الله على نبينا. بارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.